اشوفك وردة في الشباك، وده معي حب في عنايا بتستنى يا احلى ملاك. قالوا لي الحب له علامه في نبض القلب والهمسه، وروح بتطير تنادي عليك ورعشه ايدي في السلامات.